السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعظيم الله سبحانه وتعالى يتطلب تعظيما لما عظم الله جل جلاله، فذلك من تمام التعظيم. ولا يمكن أن يزعم مسلم تعظيما في قلبه لربه سبحانه وتعالى إلا وهو يستصحب تعظيم كل شيء عظمه الله، ألا وإن من أعظم ما عظمته الشريعة في نصوص الكتاب والسنة تعظيم النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا أحد مقاصد بعثة الرسل عليهم السلام. قال الله سبحانه وتعالى فيما يخص بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. فتعزير النبي صلى الله عليه وسلم كما في الآية يعني نصرته، وتوقيره يعني احترامه صلوات ربي وسلامه عليه. إذن فتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام مقصود من مقاصد بعثته، واللام للتعليل: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. إذن لنتفق إخوتي الكرام، تعظيمنا لنبينا صلى الله عليه وسلم هو جزء من تعظيمنا لربنا سبحانه وتعالى، ذلكم أن الذي عظمه هو ربنا سبحانه، والذي أمر بتعظيمه أيضا هو ربنا سبحانه وتعالى. كيف عظم الله نبينا عليه الصلاة والسلام؟ عظمه بصريح النصوص التي دلت على عظمة شأنه ومكانته عند ربه وعلو منزلته صلوات ربي وسلامه عليه. هذا يأتيك كثيرا في نصوص الكتاب والسنة، وأوضح ما في ذلك من الآيات وهي كثيرة في كتاب الله الكريم، في مثل قوله سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. فعظم الله خلقه عليه الصلاة والسلام ووصفه بالعظمة. عظم الله سبحانه وتعالى مكانته صلوات ربي وسلامه عليه عند ربه سبحانه وتعالى، فقال: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فرفع الله ذكره وأعلى مكانته عليه الصلاة والسلام. بعيدا عن تفاصيل رفعة الذكر العظيمة هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجه ثبوتها في الشريعة، فإن نقف على هذا الأصل الكبير: عظمته صلى الله عليه وسلم، والآيات التي جاءت في ملاطفته وإثبات مكانته عند ربه، في مثل قوله سبحانه أيضا: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. جملة القول أحبة الكرام، عظمة نبينا عند ربه سبحانه وتعالى ثابتة، ومكانته رفيعة، ومنزلته سامقة صلوات الله وسلامه عليه. ألا فلنعلم أن من عظم الله لزم منه أن يعظم نبيه عليه الصلاة والسلام، وتعظيمنا لنبينا عليه الصلاة والسلام يستدعي جملة من الأمور، ها أنا أسوقها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر. أولاً، الاحتفاظ بهذه المكانة العظيمة له في القلوب عليه الصلاة والسلام، من جهة معرفة أنه نبي كريم ورسول معظم عند ربه سبحانه وتعالى. ثاني ذلك ويتلوه تباعا: صدق الإيمان بنبوته عليه الصلاة والسلام، فهذا من أعظم ما يعظم به النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وثالث ذلك ما يستلزمه الإيمان الصادق به من جملة من الأمور، وهي حقوق واجبة علينا له عليه الصلاة والسلام، تزداد كلما ازداد تعظيمنا لمكانته صلى الله عليه وسلم، مثل حبه وتقديمه في القلوب تفضيلا وتقديما على غيره من البشر أجمعين عليه الصلاة والسلام. الوفاء له أيضا من الإيمان برسالته وحبه يستلزم الوفاء بحقه الواجب عليه الصلاة والسلام، تصديقه فيما أخبر والاستمساك بسنته والعض عليها بالنواجذ، رفع راية السنة والفرح بها، تطبيقها والعمل عليها، بثها ونشرها في الآفاق، ودعوة الناس جميعا إليها، هذا من تعظيمه عليه الصلاة والسلام، وهو من حقوقه الواجبة له علينا بأبي وأمه وصلى الله عليه وسلم. ألا وإن من تعظيمنا له عليه الصلاة والسلام كما أمر الله وكما يحب سبحانه كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فإن الله قد قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله عليه وسلم. فصلاتنا وسلامنا عليه وطلبنا من الله أن يحفظ له مكانته والثناء عليه وطلب الرفعة له، ذلكم نوع من التعظيم الذي أمر الله به لنبينا عليه الصلاة والسلام، لنجعل ذلك قرينا ملازما لتعظيمنا لربه. ملأ الله قلوبنا تعظيما ورفعة لشأنه العظيم ولما عظم سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.